الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن الله أكبر صلوا على النبي ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصاحبهما

وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. والأرض لله ما

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله الله عزيز حكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الدين القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن جل جلاله الله

صدق الله.